بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 59 في المصحف الكريم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. وأول ما يواجهنا في هذا الربع من كتاب الله هو التلويح بالقسم على أنه لا مفر للإنسان من التقلب في عدة أطوار خلال حياته الأولى وعند مماته وخلال حياته الثانية طبقا لمشيئة الله وحكمته. وقد استعرض كتاب الله أمام الإنسان عدة مشاهد كونية تدفعه إلى مزيد من التأمل والتدبر والاعتبار، واختار الوحي الإلهي هذه المشاهد هنا من بين مشاهد الليل لا من بين مشاهد النهار، إذ الليل أجمع للفكر وظواهره أدعى التأمل العميق والاعتبار الدقيق. فأشار كتاب الله في هذا السياق إلى الشفق الأحمر الذي يلاحق غروب الشمس في أول الليل ويمتد إلى وقت العشاء، ولمنظره روعة وأية روعة وإيحاء وأي إيحاء. وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى الليل المظلم وما يرافق قدومه من مظاهر وظواهر تختلف كل الاختلاف عن مظاهر النهار وظواهره، ولظلام الليل رهبة وأية رهبة وجلال وأي جلال. وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى القمر المنير ولتكامل نوره إذ استدار تأثير وأي تأثير وجمال وأي جمال. وإذا كانت قوات الكون كلها مسخرة لله تتحرك بأمره كما يشاء وتؤدي وظيفتها كما يريد على أحسن الوجوه إلى ميقات يوم معلوم، فهل يستطيع الإنسان وهو جزء صغير من هذا الكون الذي لا يتجزأ أن يفلت من قبضة الله أو أن يتحرك على خلاف مشيئته وبعكس إرادته؟ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ومعنى قوله تعالى وما وسق أي وما جمع، ومن جملة ما يجمعه الليل الظلام والنجوم والحيوان والإنسان عندما يأوي كل منهما إلى مأواه الخاص. ومعنى قوله تعالى إذا اتسق أي إذا استدار وتكامل نوره. ومعنى قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي لتتقلبون في حياتكم من حال إلى حال منذ البداية إلى النهاية. ومن ذلك أن يصبح أحدكم رضيعا ثم فطيما بعدما كان جنينا، وأن يصبح أحدكم كهلا ثم شيخا بعدما كان شابا وطفلا، وأن ينتقل من شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة ومن فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر ومن سقم إلى صحة ومن صحة إلى سقم. ويتضمن قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق معنى ثانيا، وهو ما سيلقاه الإنسان بعد موته وحين بعثه من الشدائد والأهوال أثناء الحشر والحساب والجزاء في عرصات القيامة. فمعاناة الإنسان لهذه الأطوار والأحوال كلها هي التي عبر عنها الذكر الحكيم هنا بالركوب لتركبن طبقا عن طبق، جريا على المعهود في اللسان العربي من التعبير بركوب الأخطار إشارة إلى معاناتها وتحملها والتقلب فيها عند الاضطرار. على حد قول الشاعر العربي: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فما لكم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى التساؤل باستغراب وتعجب: لماذا يصر الكافرون على عنادهم ويتمسك الجاحدون بجحودهم، ضاربين صفحا عن الاستجابة لما يحييهم؟ وكتاب الله يتلى أمامهم ويقرع أسماعهم، فقد قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أي إن كل ما تعرضه الدعوة الإسلامية على خصومها والمكذبين بها من آيات كونية وآيات قرآنية إنما يدفع إلى الإيمان لا إلى الكفر، وإنما يعين على إيقاظ الضمير وإثارة الشعور لا عن الغفلة والغرور. ومن هنا جاء التساؤل والاستغراب في هذا الباب. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. ثم عقب كتاب الله بما يؤكد أنه عليم بذات الصدور، مطلع على ما يضمره الكافرون من إصرار على التكذيب وإمعان في الغرور، داعي نبيه عليه السلام إلى إنذارهم بالعذاب الأليم وتبشير المؤمنين بالنعيم المقيم. فقال تعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي بما تنطوي عليه صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. واستعمال البشارة هنا فيه نوع من المفاجأة والتبكيت، إذ لو رغبوا في البشرى على وجهها لسلكوا إليها طريقها الوحيد، وهو طريق الإيمان والإذعان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي لكن المؤمنين المتقين لهم أجر غير منقوص ولا مقطوع، على حد قوله تعالى في آية أخرى: عطاء غير مجذود. قال ابن كثير: وقال بعضهم في تفسير لهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير ممنون عليهم. قال ابن كثير: وهذا القول قد أنكره غير واحد، فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، إذ أنهم إنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما وسرمدا. ولننتقل الآن إلى سورة البروج المكية أيضا، معتمدين على الله. وهذه السورة الكريمة تتحدث عن قصة أصحاب الأخدود، وهم فئة من المؤمنين الأولين كانوا قد آمنوا قبل ظهور الإسلام وتعرضوا للتعذيب بالنار على يد الكفار من إخوانهم عقابا لهم على إيمانهم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد ابتدأت السورة الكريمة باستعراض جملة من الأشياء التي ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة والتأمل فيها وفيما وراءها قصد الذكرى والاعتبار. ففي مطلعها إشارة إلى السماء مع وصفها بذات البروج، ومعنى البروج في هذا السياق حسب ما اختاره ابن جرير منازل الشمس والقمر التي يسير فيها كل واحد منهما بنظام مضطرد. وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى اليوم الموعود وهو يوم القيامة، وفيها كذلك إشارة إلى الشاهد والمشهود. والمشهود هنا هو ما يبرز يوم القيامة من ظواهر كونية غريبة وما يجري من أحوال وأهوال في عرصاتها. والشاهد هنا هو الخلق الذي يجمعه الله بعد شتات وافتراق في صعيد واحد ليشاهد فناء العالم والنشر والحشر والثواب والعقاب، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ثم استعرضت الآيات الكريمة قصة أصحاب الأخدود، والمراد بالأخدود هنا الحفرة التي حفرها الكفار في الأرض وأوقدوا فيها النار، ثم ألقوا فيها المؤمنين الذين آمنوا بالله وكفروا بمعتقداتهم الباطلة من الرجال والنساء، فأحرقوهم بالنار عقابا لهم وتنفيرا للغير من عقيدتهم. وذلك قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ولعل السر في الاتيان بهذه القصة هو مواساة المؤمنين المستضعفين الذين كان سفهاء المشركين يعذبونهم أشد العذاب بمكة في فجر الإسلام، وتعريفهم بما سبق للمؤمنين قبلهم في عصور خالية من تعرض لأنواع الإذاية والتنكيل، وبما آل إليه أمر الكافرين الذين عذبوهم وبطشوا بهم من سوء العاقبة والعذاب الوبيل. ولذلك جاء التعقيب هنا مباشرة بقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، أي أنهم سيعذبون عذابا أليما من جنس ما عذبوا به أولئك المؤمنين، حريقا بحريق وبطشا ببطش. وهذه الآية كما يندرج تحتها قدماء الكفار الذين حفروا الأخدود لإحراق المؤمنين قبل الإسلام تشمل أيضا مشركي قريش الذين أخذوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين في فجر الإسلام. ثم تولى كتاب الله التنويه بالمؤمنين الذين تحملوا الشدائد والتضحيات في سبيل إيمانهم دون أن يتنازلوا عن عقيدتهم، وذكر ما نالوه عند الله من الفوز الكبير جزاء تضحيتهم الكبرى وما أعده الله لهم من النعيم المقيم. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الفوز الكبير. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعرج كتاب الله على جملة من صفات الله وأسمائه الحسنى، تلك الصفات والأسماء التي تبرز فيها وتنعكس من خلالها آثار جماله وجلاله. فقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهو سبحانه غفور لمن تاب من ذنبه وأناب إلى ربه، وهو سبحانه ودود لمن آثر طاعته على طاعة غيره وكرس حياته لاجتناب نهيه وامتثال أمره، وهو ذو الملك والملكوت الذي لا يقف شيء في وجه إرادته وقدرته ولا يحول مخلوق دون تنفيذ مشيئته وفق حكمته. ألتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وأشار كتاب الله إشارة موجزة إلى بطش الله الشديد بفرعون وثمود، فقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وختمت سورة البروج بتسفيه ما عليه الكفار من تكذيب وعناد وتأكيد أنهم مهما كفروا وعاندوا فلن يستطيعوا الإفلات من قبضة الله إذ هو لهم بالمرصاد. وذلك قوله تعالى: إن بل الذين كفروا في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وما دام الله سبحانه محيطا بهم فهو الذي ينطق بالقول الفصل في شؤونهم جميعا. بل هو قرآن مجيد في لوح لوح محفوظ. وقوله تعالى في نهاية السورة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إشارة إلى ما لكتاب الله من منزلة عظيمة ومقام كريم، وإلى ما تولاه به الحق سبحانه من الحفظ الخاص، بحيث لا يلحقه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص، على حد قوله تعالى في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا ننتقل إلى سورة الطارق المكية أيضا مستعينين بالله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وفي بداية هذه السورة يتصدرها قسم من الله العظيم بالسماء التي رفع سمكها، وبالنجم الثاقب الذي أعده سبحانه ليخترق حجب الظلام الكثيفة بشعاعه النافذ المضيء، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم بين كتاب الله الحقيقة التي أقسم عليها تنويها بها وتركيزا للأنظار من حولها، ولا سيما أنظار الغافلين المستهترين، ألا وهي حقيقة الرقابة الإلهية الدائمة الموضوعة على الإنسان، ألا وهي حقيقة الرقابة الإلهية الدائمة الموضوعة على الإنسان حتى يسلك سبيل الرشاد، وحتى يتفادى الوقوع في أشراك الفساد، وذلك قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي أن كل نفس عليها من الله حافظ يراقبها ويحرسها ويرعاها، على حد قوله تعالى في آية أخرى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وأخذ كتاب الله يذكر الإنسان بأطوار نشأته الأولى منذ كان نطفة من مني تمنى، ويعرفه بأن القدرة الإلهية التي أبدعته من لا شيء وأخرجته من العدم إلى الوجود في حياته الأولى قادرة كذلك على أن تخرجه من عدم الموت إلى الوجود في الحياة الثانية، وأنه إن لم يمدده الله بقوته ونصره في الدنيا والآخرة، وإن وكله إلى مجرد نفسه، أصبح مضرب المثل في العجز المطلق والخذلان التام، وذلك قوله تعالى: فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والصلب في جسم الرجل، والترائب في جسم المرأة. والمراد بيوم تبلى السرائر يوم القيامة الذي تظهر فيه مكنونات الصدور وخفاياها فلا تبقى سرا من الأسرار. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وختمت سورة الطارق بقسم آخر من الله عظيم بالسماء التي ينزل منها الغيث والسماء ذات الرجع وبالأرض التي ينبت فيها النبات والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والمقسم عليه هنا الذي هو محل العبرة هو أن ما جاء به كتاب الله في شأن البعث والنشأة الآخرة هو القول الفصل الذي لا مرد له، فهو قول حاسم لا يقبل جدلا ولا ترددا ولا معارضة، وأن كل محاولة للغض من هذه الحقيقة أو التشكيك في قيمتها أو الكيد للمؤمنين بها ستبوء بالخيبة والفشل، وسيكون النصر المبين حليف الإيمان والمؤمنين، والفشل الذريع حليف الكفر والكافرين. وذلك قوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.